جزاكم الله خير وبارك الله فيكم فعل الله خلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: إن بعض من يدعو الأنبياء أو الأولياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة يقولون أن هؤلاء أقرب منا إلى الله فلذلك نتوسط بهم أو نستشفع بهم. هذه دعوة المشركين الذين نزل فيهم القرآن في قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه دعواهم. لكن هل الله جعل بينه وبينه واسطة؟ هل الله قال: ادعوني توسلوا إلي بعبيدي بأنبيائي بأوليائي؟ لا، قال: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال عليه الصلاة والسلام لما سمع من يرفع صوته بالدعاء قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هو أقرب إليك من كل شيء، هو فوق عرشه وفوق سبع سماوات بذاته، لكنه يعلم السر واخفى ويسمع وهو بكل شيء بصير، سميع بصير. فلست بحاجة إلى أن يكون بينك وبين ربك واسطة. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه به. فقولهم إن هؤلاء لهم مكان عند الله ونحن نتوصل بهم، هذه دعوة المشركين. والله عز وجل ما جعل بينه وبينه واسطة، هم أنفسهم، هؤلاء الصالحون والأنبياء هم أنفسهم يخافون الله ويدعونه ويتسابقون ويتنافسون بالأعمال الصالحة طلبا لمرضاته. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه، هم. فكيف تدعوهم أنت؟ هم يتبرؤون منك يوم القيامة. نعم. قل السائل: ما حكم الخروج من صلاة الفريضة إذا كان بجانبي شخص أتضرر برائحته من رائحة دخان أو غيره، أو كان أمامي ولد صغير يبكي بصوت مرتفع، هل لي أن أخرج من الصلاة لهذه الأسباب؟ أما بعد أن تكبر فليس لك أن تخرج، أما الرائحة فضع شيئا على أنفك من أجل أن يخفف عنك ما تجد. ولا صحيح أن الصوت المزعج والرائحة القبيحة تذهب الخشوع، ولكن ولا تبطل أعمالكم. فلا يجوز أن تخرج من الفريضة بعد أن تكبر لأي اعتبار ما دام بالإمكان تحمله. فعلى كل حال عليك أن تصبر وتتحمل، والله عز وجل يعين ويهدي الأخوان عموما أن يحرصوا على النظافة حتى لا يؤذوا أحدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يؤذي أحد أحد بأي شيء سواء في الرائحة أو في غيره. ولذلك نهانا إذا أكلنا بصلا أو ثوما أو نحو ذلك أن نأتي للمسجد ألا نؤذي الآخرين ونؤذي الملائكة أيضا. فهذه الأشياء تذهب الخشوع وتجعل الإنسان يتملل ويحرص على كمال الصلاة حتى يبعد عن هذا. فعلينا أن نحس بمصلحة الآخرين وألا نرضى لأخواننا المسلمين إلا ما نرضاه لأنفسنا، كما أن من عنده صبي فالواجب أنه ما يأتي به صغير ويؤذي الناس ويشوش عليهم ويذهب خشوعه، كما من عنده جوال أن يغلقه حتى لا يؤذي الناس بصوته ويشوش عليهم ويذهب خشوعهم. والله عز وجل حرم أذية المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. كل شيء يؤذي المؤمن فإنه محرم، ومن فعله مأزور. نعم. سبحانك الله وبحمدك نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.